اي نعم، لانك اصل الحد الحكمه المرتبه على الحد ما تتم، لا تتم بمثل هذا ان تعاد كما هي. وإذا طال الوقت ما استطاع. ما استطاع. نعم. قول عمر لو تمالع صنع صنع. مثل العبد والسيد عليه يقتلان جميعا. لا بس واحد باشر واحد ما باشر. بس هو يعني كلفه بالقتل. كلفه وأمره. إيه لكن كلف مكلف. تحمل مسؤوليته. أما إذا كلف صبيا أو مجنونا أو عجميا لا يعرف حكم القتل يتجه للكلام للسيد. الأقرب منها الماسك يا شيخ، كان في النفس منها شيء. من المشارك إذا لم يكن الماسك مشارك؟ بس ليس عمله يفيد، ليس عمله يقتل، عمله باستقلاله لا يقتل. يحتمل أنها مسكه لغير القتل، يعني في احتمال يرد عليه، لكن المشاهد وش يبيه وهي مسكه ويشوف شخص معه يظن أنه لا يريد قتله وإنما يريد ضربه. معه القرائن تدل على أنه يريد قتله، معه سيف ومعه ماذا في احتمال. شو يقول الشاب قضية أنه إذا كان أمسكه ولا يعلم الرادف الآخر لا يأثم لا يأثم لا يلزم. إيه وإذا كان يعلم أنه بيقتل هو لا يستحق الدية واحدة، لا يستحق الدية واحدة، لكن لو قالوا لقال بعضهم أنه بندفع على مليون، اثنين من الستة قالوا بيدفع على مليون ويعفى عنا، الأمر لا يعدو مثل ما قيل في الدية الكامل. لا المحرم ما يعاقب به. دليل الجمهور ان الركن في التشهد لا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. ايه ايش دليلهم؟